حصريا على موقع djkimo.com. يا ريت درت بالي منك مثل ما درت بالي علي، يا ويل نعمى هالألام وما شفت الغدر بعينيك، سواد وغطى العيون وينك يا كل الكون، عقلبي لا ما تهون بهجرك خيب تصدق. حصرياً على موقع djkimo.com.